أثرت هزبر الشرى إذ ربض، ونبهته إذ هداه فاغتمض، وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض. حذاري حذاري، فإن الكريم إذا سيم خسفا أبى فامتعض، فإن سكون شجاع النهوس ليس بمانعه أن يعض، وإن الكواكب لا تستزل، وإن المقادير لا تعترض. إذا رغ فليقتصد مسرف مساعا يقصر عنها الحفظ، وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرد. إذا الشمس قابلتها أرمدا فحظ جفونك في أن تغض، أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض. أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتري بالمنايا انقبض، فإني ألين لمن لان لي وأترك من رام قسري حرض. وكم حرك العجب من حائن فغادرته ما به من حبض. أبا عامر أين ذاك الوفاء إذا الدهر واسنان والعيش غض؟ وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض؟ تشوب وأمحض مستبقيا، وهيهات من شاب ممن محض. أبل لي، ألم أطلع ناهضا بأعباء برك فيمن نهض؟ ألم تنشى من أدبي نفحة حسبت بها المسك طيبا يفض؟ ألم تك من شيمتي غاديا إلى ترى ضحكتها فرض؟ ولولا اختصاصك لم ألتفت لحاليك من صحة أو مرض، ولا عادني من وفاء سرور، ولا نالني لجفاء مضض. يعز اعتصار الفتى واردا إذا البارد العذب أهدى الجرد. عمدت لشعري ولم تتئب تعارض جوهره بالعرض، أضاقت أساليب هذا القريض أم قد عفى رسمه فانقرض؟ لعمري لفوقت سهم النضال وأرسلته لو أصبت الغرض، وشمرت للخوض في لجة هي البحر ساحلها لم يخض، وغرك من عهد ولادة سراب تراءى وبرق ومض. تظن الوفاء بها والظنون فيها تقول على من فرض، هي الماء يأبى على قابض ويمنع زبدته من مخض. ونبئتها بعد يستحمدت بسري إليك لمعنى غمض، أبا عامر عثرة فاستقل لتبرم من ودنا من تقض، ولا تعتصم ضلة بالحجاج وسيم فرب احتجاج دحض. وإلا انتحتك جيوش العتاب مناجزة في قضيض وقض، وأنذر خليلك من ماهر بطب الجنون إذا ما عرض. كفيل ببط خراج عسى جريء على شق عرق نبض، يبادر بالكي قبل الضماد ويصعط بالسم لا بالحطض. أشعره أني انتخبت البديل وأعلمه أني استجدت العوض، فلا مشربي لقلاه أمر ولا مضجعي لنواه أقض. وإن يد البين مشكورة لعار أماط ووصم رحض، وحسبي أني أطبت الجنى لإبانه وأبحت النفض. ويهنيك أنك يا سيدي غدوت مقارن ذاك الربض.